عصب ما في مكان ضيق في مساره التشريحي. إذا العصب مارق في مكان تشريحي يحتجز. هذا الاحتجاز قد يصيب الجزء الحسي من العصب، قد يصيب الجزء الحركي، وقد يكون شو ميكسد يعني حركة حسي. تلعب العوامل بشكل أساسي الجينية فيه، ولكن الردود المتكررة الخفيفة والشديدة. شوفوا شباب أكثر شيء شو أكثر شيء بيصير عندنا أي عصب، هذا العصب شو العصب الناصف. شوفوا عند النسوان يلي بيجلوا كثير، عند الشباب يلي بيشتغلوا في أعمال دقيقة، بمعنى الردود الريبيتيف الردود المتكررة الميكرو تروما، الردود المتكررة هي بتكون سبب في ذلك، أو بتكون أحيانا ردود شديدة. وطبعا عوامل تختلف من واحد إلى آخر. الحقيقة التهاب غشاء الزليل تبع العصب تينو سينو فايتس، شو معنى هذا الالتهاب الغشاء الزليل تبع الوتر، عفوا تبع الوتر، التهاب الغشاء تبع الوتر احيانا بيأثر وبيضخم الوتر شوي وبيضيق المجرى، وبالتالي يشعر العصب بالانضغاط. طبعا اذا انضغط القسم الحسي شو بيشعر المريض يا شباب؟ بين شو ونبمس خضر ونمل، مو هيك؟ اما اذا انضغط القسم الحركي شو بيشعر المريض؟ في ضعف في العضلات، طبعا بيشعر في ضعف بالعضلات المعصبه بهذا العصب. في عندنا بس ملاحظه كثير صغيره هلا هي تذكروا لي اياها مشان اخر شيء بدنا نحكيه، انه احيانا ان احتجاز العصب الوركي، احتجاز العصب الوركي في مسيره التشريحي قد يقلد انترفيبرال ديسك او شو الانفتاق القرص الليبي اللي بدنا نحكي عنه، او ما نسميه هنا الديسك او التهاب العصب الوركي بعيد. اذا احتجاز العصب الوركي قد يقلد اعراض الديسك او التهاب العصب. طلعوا معي يا شباب، هذا المريض ما عنده ديسك ولا عنده انفتاق، بس هي الفرصه او هي شو سميناها احنا الجرابي ضخمت والتهبت، وشو عملت؟ ضغطت على العصب وضيقت العصب. شوفوا هذا العصب الوركي بهالمنطقه هي هون نتيجه التهاب معين او رد معين. اذا احتجز أو احتجز فشعر المريض بالأعراض التي تشبه أعراض العصب الوركي. نحن ملازمة الاحتجاز كيف نحن منشخصها؟ ممكن نعمله للمريض مثل ما حكينا تخطيط العضلات وتخطيط العصب الكهربائي. تخطيط العضلات والعصب إنه شو بتعمل؟ أول شيء بتميز هل إصابة عضلية هل إصابة عصبية، وإذا كانت إصابة العصبية وين موجودة؟ على مستوى الأعصاب المحيطية، على مستوى الجذور، أو على المستوى المركزي. يمكن أن نحقن جزء من مواد التخدير مع مواد التخدير، يعني عندما نتكلم عن مادة التخدير موضوعنا نقول شو لدوكاين بشكل أساسي، مع إعطائه الكورتيزونات أو بدون. الحقيقة بنفس الوقت هي مشخصة ومعالجة، يعني بتريح المريض وبنفس الوقت بتشخصنا أنه المريض ارتاح، دليل على أنه المريض عنده إصابة. مثل ما بيقولوا بزمانات الجراحين، بيقولوا يا دكتور شو بدك تشتغل عملية؟ بيقول لي خزعة استئصالية. شو يعني خزعة استئصالية؟ يعني بشيل الورم وبنفس الوقت شو باخذه خزعة، بمعنى أنه بدل ما أخذه أول مرة خزعة، لا خزعة استئصالية بشيل الورم. وهون نفس الشيء مثل ما حكينا أنه معالجة بنفس الوقت بتفيد بالعلاج وبتفيد في بالتشخيص. طيب كيف بدنا نعالج هذا المريض يا شباب؟ علاج المريض شغله كثير بسيطه، الراحه، المسكنات، ويمكن اعطاء التثبيت المؤقت temporary embolization او التثبيت المؤقت عند هؤلاء المرضى. طبعا اذا المرضى تطور عندهم حتى الودي انعكاسي، هلا بشرح لكم عنه، اذا دخلت الامور الوديه في الاعصاب الوديه صار بده علاج مثل علاج الحثل الودي الانعكاسي الذي ساذكره لاحقا. اما الريفركتوري سيمبتومز ميريكوير سيرجيكال ديكومبريشن، شو يعني الاعراض؟ شو اغلب الاعراض شو يعني ريفركتوري شباب؟ شو ريفركتوري؟ فتره العصيان المعنده على العلاج المعنده. اذا عند العلاج شو بدنا نحن نبعثه على جراح العصبيه؟ الحقيقه بيشتغلها الشباب، جراح العصبيه بيشتغلها، جراح العام بيشتغلها، جراح التجميل بيشتغلها، ما في مشكله شباب. اذا مثل ما انتم شايفين هذا اي عصب يا شباب؟ ليش العصب الناصف؟ ثلاث اصابع ونص من قدام شو العصب الناصف، الاصبع ونص من هون ومن هون شو هذا، ومن هون من هون شو ضل عندنا العصب الكعبوري. طبعا هالامور هي كلها حافظينها وباصمينها تماما من ايام التشريح اللي اخذته بالسنه الثانيه، مو هيك؟ كيف تعرفوه تماما. هذا يا شباب شو اسمه هذا؟ هذا انضغاط العصب الزندي بالثاني لهون، اكثر شيء هذا كثير ينضغط كمان بهالمنطقه هي ويؤدي الى اعراض الانضغاط وكمان علاجه. اذا لم تفد العلاج المحافظ نضطر الى اللجوء الى العلاج الجراحي. هون انضغاط العصب الزنبوبي الخلفي في مسيره في هذه المنطقه، كمان على مسير هذا العصب هون نشعر اما اعراض حسيه مثل ما حكينا واعراض حركيه. شو هذا يا شباب؟ حاطين له جبيره مسكينه مع المسكنات، واذا ما زبطت المسكنات شوفوا عمليه كثير بسيطه شايفين، عباره عن كشف المنطقه والوتر تبع الاوتار يلي التي تشكل المجرى تبع العصب شو بنعمل فيها؟ بنخفف عنها بنقطعها بحيث لا يشعر العصب بالانضغاط اثناء مروره وبالتالي تخف اعراض الانضغاط عند المريض. اذا هذا سمعانين فيه وبنعرفه شباب. هلا نحكي على مرضين شوي كثير شائعين بس بجوز انتم سماكم سمعانين فيهم كثير، رح نحاول قدر الامكان نختصرهم ونحكي عنهم الشيء اللي بيفيدكم. مايوفيشيال بين او مايوفيشيال بين سيندروم، تنازل الالم العضلي اللفافي. وهلا بعد رح احكي على الفايبروماليجيا مشان تميزوا بيناتهم. الفايبروماليجيا هي الالم العضلي الليفي بعيد. اذا هي شو اسمها؟ تنازل الالم العضلي اللفافي. هن شوي متشابهين بالاسماء وفي شويه بس اختلاف بيناتهم. اذا مايوفيشيال بين سيندروم هو عباره عن مرض يتصف بالاعراض التاليه: ألم عضلي ممض أو ألم عضلي موجع، تشنج عضلي، تيبس في العضلات وضعف في العضلات، وتترافق في كثير من الأحيان مع أعراض ودية. أهم شيء بميزة يا شباب أن الإنسان المصاب بهذا المرض لديه تريجر بوينت. شو التريجر بوينت؟ نقاط تحريض. شو يعني نقاط تحريض؟ هلا كلنا بنشرحها ونشوفها بالصور. هالنقاط التحريض أوف ماركت تندرنس. شو يعني؟ عند مضض شو واضح مدد قوي. اذا هالنقاط هاي اذا لقيناها شو بيشعر البني ادم؟ يشعر البني ادم بالمضض. هذه نقاط التحريض موجوده في منطقه معينه او اكثر منطقه من العضل المصابي او من النسيج الليفي الذي او النسيج الضام الذي يحيط بالعضله. طلعوا هذه المناطق اسمها شو نقاط سميناها؟ تريجر بوينت، وين نقاط التحريض. طلعوا وين النقاط؟ نقاط محدده بالتحريض. هي النقاط هي لما نحن بنجس هالنقاط هاي شو بكشفنا؟ بنحط ايدنا بنلاقي حزمه ليفيه فوق هذه المنطقه او فوق نقطه التحريض. حط ايدنا هيك نحن بيعطيني اذا بنلاقي بنحط ايدنا فوق النقطه هي نقطه اخ بحس بالم مع انه فوقها بنلاقي في حزمه ليفيه قاسي موجوده فوق هذه النقطه عند المريض. طبعا المريض يتترافق احيانا هي اعراض وديه. الاعراض الوديه في عندنا تقبض الاوعيه، لما بصير تقبض الاوعيه بتلاقي اللون خف عند المريض مو هيك؟ اما توسع الاوعيه دائما بيعطي احمرار، واحيانا بصير عندنا شويه انتصاب للاشعار في المنطقه المصابه. اهم شيء يا شباب ان الالم ينتشر بنموذج ثابت ولا ينتشر على شكل درماتوم. شو يعني؟ يعني الالم له ثابت. خلينا نشوف الصوره احسن. دائما نحكي هاي الحزم اللي فيه شباب، هاي الحزم اللي فيه يلي نحن بنجسها فوق نقاط التحريض تريجر بوينت. طلعوا معي شباب، بس هاي نقطه وين انا بينتشر؟ بينتشر بهالشكل هذا. ما بينتشر على شكل شو؟ على شكل درماتوم او على مسير شو؟ على مسير المنطقه الجلديه المعصبه بالعصب مثلا الشوكي المعين او المحدد مثلا. طلعوا معنا شباب كيف؟ شوفوا شباب هي ليش الصوره طبعا عرضها بشكل اساسي؟ ليش؟ لانه هي بتقلد اعراض الديسك، بتقلد اعراض الام الظهر. هلا رح احكي عنها اكثر شيء، رح افصل لكم على الام الظهر لانها كثير شائعه، بتقلد هذه الاعراض. طيب عند الانسان يا شباب مثل ما حكينا الردود المتعدده كمان، وتكرار الردود قد يكون سببا في ذلك او قد يكون في بعض الاحيان عند المرضى بيتعرض لاذيه معينه. شايفين شلون؟ طبعا هالاذيه هي شو بصير معنا يا شباب؟ الا نقاط التحريض هي اللي نحن حكينا عنها هي عباره عن ممضه في الحاله العاديه، بس اذا جيتوا البني ادم هجمي هالنقاط شو بتصير؟ مؤلمه جدا. عندما تتحرض الهجمه، ما راح اسميها نوبه، كلمه نوبه مو حلوه، مو هيك؟ انه هالهجمه هي هالنقاط التحريض شو صارت؟ مؤلمه. هالالم الشديد هذا شو بيعمل يا شباب؟ بيخلي العضلات شو تعمل؟ تتشنج. طيب انتبهوا معي شباب، الم تشنج عضلات، تشنج عضلات شو بيعمل؟ الم. ودخلنا شو نحن في حلقه مفرغه، دائما تشنج العضلي شو بيعمل يا شباب؟ بيقبض الاوعيه فبينقص التوعيه فبيزيد الالم. فلذلك نحن لما نعمل علاج للمريض شايفين شلون؟ ضمن علاج التسكين في علاج اسمه شو هو؟ مرخيات العضلات، كمان احد اهم العوامل المسببه في العلاج الالم، لانه نحن خففنا التشنج وبالتالي ساعدنا في كسر الحلقه المفرغه وتخفيف الالم. إذا يا شباب تشخيصها بيعتمد على القصة السريرية وعلى جس نقاط التحريض التي تكلمنا عنها. هذه النقاط طبعا الباثولوجيا ما كثير معروفة، ولكن نحن أكثر شيء العضلات التي تصاب هي العضلة رافعة الكتف، العضلة الماضغة، العضلة المربعة القطنية، العضلة الإليوية الإنسية. شوفوا شباب العضلتين الأخيرتين ميوفيشيال بين، تنازل الألم العضلي اللفافي عندما يصيب هدول العضلتين السفليات تحتانيات يعني المربعة، يقلد شو يقلد دائما ألام ألام أسفل الظهر ويقلد الديسك مثل ما رح نحكي لكم لاحقا. إذا يا شباب أحيانا العضلة الإليوية الإنسية تقلل حتى حصار الإس واحد أو سكرولون يعني حصار الجذر العصبي واحد، وبالتالي بيكون مثل الانفتاق بين قاف خمسة سين واحد. هلا بنحكي لكم عنها وبنوضح لكم اياها. هي نقاط التحريض، هي نقاط انتشار الالم، شوفوا وين ممكن تنتشر في كل الجسم. هي العضله المربعه وهي العضله المربعه، اكثر شيء احنا اللي نحن بنشوفها. طيب هذا المرض يا شباب لحاله بيهمد اذا ما لعلناه، شايفين شلون لحاله بيهمد. وهذه النقاط التحريضيه التي أصبحت مؤلمة جداً تتحول إلى نقاط شو سميناها كامنة، وتنتظر مثل ما بيحكوا الواحد هجمة ثانية. الهجمة الثانية طبعاً بيكون لها أسباب كتير متعددة، حتى في أسباب نفسية أحيانا. يا شباب في كتير على بيقول والله عنده ألم عضلي، عنده شو، عنده روماتيزم، ما اسمعوا العوام شو يقولوا، عنده بنجعوا كل عضلاته الزلم. أنتوا دقوا بالمرض، دقوا هالمرضين رح أحكي لكم عنهم كتير شائعين. برجع بقولكم يا شباب البين ثيرابي كاختصاص هو فرع من التخدير. بعد التخدير بسنتين بياخذوا. نحن مين عم يشتغل فيه بشكل اساسي؟ اطباء المفاصل واطباء العصبيه. هلا بتشوف هني اللي عم بيمارسوا حياه، لانه ما في عندنا اختصاص لاختصاص قائم بذاته. باوروبا دائما بعد ما بيخصصوا تخدير او بعض اطباء العصبيه بيختصوا فقط في البين ثيرابي وبيعالجوا. شايفين هدول المرضى الالام المزمنه شغله بتدوخ. كل واحد بقول لكم عنده دسيه هالقد وداير من طبيب لطبيب ومن مشفى لمشفى. الهدف بالعلاج يا شباب هو ان نعيد وظيفه العضلات ونعيد مرونة العضلات. لما بتجينا النوبة يا شباب طلعوا 1 إلى 3 ملي بنحقن بمادة الليدوكاين ضمن التريجر بوينت. طلعوا معنا على الصورة، حددنا التريجر بوينت، شايفينها حددناها، شوفوا الصورة بأحلاها، هي النقطة اللي حددناها الحسم اللي فيه، ونحقلنا تقريبا 1 إلى 3 سم من الليدوكاين مشان نخفف الألم. ممكن نستعمل التبريد الموضعي ببعض المواد كايثيل كلورايد أو فلورو كربون. هل التبريد هذا بيسهل عملية المساج، وبيسهل عملية إما المساج اليدوي وإما المساج مثل ما شايفينهم بالأمواج فوق الصوت اللي ممكن تطبقها على المريض، وتعتبر المعالجة الفيزيائية من أهم الطرق التي نحن طلعوا معنا يا شباب. شو عم نعمل؟ من شدة ومن رخية هذا المساج شو بيعمل؟ بيزيد التروية الدموية عند المريض وبيعيد للعضلة وظيفتها الطبيعية. شوفوا يا شباب نرجع طبعا مثل ما حكينا دائما مرضى الآلام المزمنة ما عاد بقى فيه. أول شيء نبلش بالسيتامول، بعدين نستيرويد أنت في المونوتراك بترامادول، شايفين شلون؟ بس نعطي أحيانا مع كل هالأمور هاي شو نعطي؟ تيزانيدين. تيزانيدين هو أحدى المرخيات العضلية المركزية. ابني هون ذكرني شو الفرق بين المرخيات العضلية المركزية والمرخيات العضلية المحيطية؟ شباب هذا كثير سؤال هام. المركزية شو قلنا؟ تؤثر مركزيا بتنبيهها للجاما، جاما أمينو بتروك أسيد، مو هيك؟ مستقبلات خاصة. أما المرخيات المحيطية شو هي؟ التي تحصل وصل العصب العضلي، يعني المريض أخذها مريض انشل ومات. يا شباب أحد كثير أطباء بيطلع مثلا طلع والله هذا دواء مرخي عضلي خذ أعطيه للمريض. يا شباب مرخيات العضلية المستعملة أطباء التخدير لا يجوز ولا بأي حال الأحوال استعمالها إلا في غرفة العمليات مع وجود منفسي. عرفت شو فكرة؟ إذا هذا تتذكروا حكينا لكم قلت لكم أكثر شيء الدواء كلورو زازون، وقلنا لكم اسمه التجاري شو اسمه؟ بارازون. وبعدين ذكرت لكم إنه بالمرخيات العضلية أهم مرخيين عضليين غير التيزانيدين اللي حكينا عنه هن شو؟ ديازبام والباكلوفين. الديازبام في كل الآفات للترافق بالتشنج العضلي، والبكلوفين أكثر شيء بيفيد بالتصلب المتعدد لأنه بيترافق كمان الألم مع تشنج عضلي. إذا كل هالإجراءات هاي نحن ممكن نعملها مشان نحن نوصل لعلاج المريض. ننتقل للفايبروميليجيا. أول واحدة شو سميناها؟ مايوفيشيال بين سيندروم، تنازل الألم العضلي اللفافي. فايبروميليجيا شو هي؟ الألم العضلي الليفي. هذا الألم يتميز به ألم منتشر في كل الجسم، نقاط تحريض أو نقاط مؤلمة أو مو مؤلمة تندر ممضة عند البلبيشن وسوماتيك كامبليشن. أهم شيء يا شباب الفايبروميليجيا تترافق بأعراض وأمراض وظيفية أو أمراض جسدية أخرى. هلأ بنشوف شو هي غير هذاك. دائما في المريض عنده أمراض جسدية. طيب إذا المريض مثل ما حكينا هون دائما عنده ألم في كافة أنحاء جسمه، المريض تزداد حساسيته للألم، المريض عنده tiredness يعني تعب فاتيك، المريض على طول تعبان، وعنده stiffness كمان. شو stiffness؟ يعني قساوة في العضلات. طلعوا معنا يا شباب، الألم، اضطرابات النوم، اضطرابات الجنسية، التعب الشديد، القلق عند المريض، اضطرابات الكلام، اضطرابات المزاج، اضطرابات التعليم. بمعنى طلعوا ما في عضو من الأعضاء إلا ممكن يكون مريض بهي شو اسمها بالفايبروميليجيا. طبعا المريض لديه بشكل اساسي لنا بيتميز عن الاول لنا شو هلا شوفوا في كذا وحده يتميزوا انه دائما يترافق مع امراض اخرى سليب ديسوردر فاتيج مورنينج ستيفنس انكزايتي ديبريشن كوموربيديتي وذ روماتيك اند اندوكراين ديسوردر. في داعي ترجيب شباب؟ واضح تمام. اذا دائما في عنده امراض وخاصه اضطرابات النوم واضطرابات المساج عند هؤلاء المرضى. اذا هذه نفس الشيء شباب، المريض عنده نقاط تحريض او نقاط حقيقه بنسميها مضض، بس هون منتبه نقاط المضض بالفايبروميليجيا محدده في اماكن معينه. هلا راح اشوف لكم بالصوره 18 نقطه. نحن نشخص المريض لنائع 11 نقطه من 18 نقطه محدده عند المرضى. اذا عند الضغط على هذه النقاط يسبب عند المريض مثل ما حكينا الالم. طيب كيف نحن نشخص الفايبروميليجيا يا شباب؟ اذا اول شيء مضض او الم منتشر. شو يعني منتشر يا شباب؟ يعني بالجهه اليمين من الجسم وبالجهه اليسار من الجسم، بالفوق وبتحت، وين؟ بكل الجهات. اثنين صاروا 3 شهور، فترته 3 شهور. شو يعني 3 شهور؟ صار مزمن، مو قلنا تجاوز الفتره الزمنيه. ثلاثه النقاط الممضه 11 نقطه من اصل 18 نقطه. طبعا انا ما نحفظ 12 نقطه، بس كلياتنا عندنا جدول وبنطلع على الصوره بنشوف وين ال 18 نقطه. واربعه يجب ان ننفي الافات الاخرى المرافقه. بنطلع يا شباب طبعا هي اللي حكينا عنه، شايفين هي 18 نقطه، 9 نقط من الوجه الامامي و9 نقط من الوجه الخلفي. برجع بعيدها، 9 نقط 9 نقط. اذا يجب ان يكون لدينا الم بكل الجسم، فوق الجسم، بالقسم العلوي، بالقسم السفلي، بالقسم الامين، بالقسم اليسار، منتشره بكذا محل. هلا هذاك ممكن يكون بس محل الميوفيشال بي يا شباب. هو بالنهاية الله وكيلكم العلاج واحد، يعني مشكلة أساسية بالنهاية، بس نحن الواحد التشخيص لو بتختلف الواحد مشان يعرف التشخيص يدقق شوي بعدين ب اختيار نوعية الأدوية أو اختيار طرائق العلاجية. إذا على اليمين على اليسار مثل ما حكينا لفوق ولتحت، و11 نقطة من 18 نقطة يلي نحن شايفينها. أما الميوفيشيال فين ممكن يكون بس بأسفل الظهر، ممكن بالعضلة الماضغة بس يا شباب معه، مو هيك حكينا؟ ممكن بالعضلة الرافعة للكتف، أما هون في إلى مناطق محددة. يا شباب السبب كمان غير معروف، ولكن أهم شيء أن الفايبروميليجيا دائما المريض في عنده اضطرابات نفسية psychological disorder، وعلى الاغلب يكون عنده شو depression. شو يعني depression؟ اكتئاب. مريض ليش عنده اكتئاب؟ لانه مثل ما حكينا عنده اضطرابات نوم، اضطرابات تعليم. اما الامراض النفسيه فمثلها مثل غيرها، اهم شيء الاكتئاب واضطرابات النوم. شو الافات الاخرى الجهازيه التي ترافق الفايبروميليجيا؟ اول شيء الزئبقه الحماميه، التهاب المفاصل الرثواني، داء جوجرين. بكره بتدرسون بالسنه الخامسه بالفصل الاول، قصور الدرق وقصور النخامه. المريض نحن بدنا نظبط له اموره يا شباب. اذا هذا عنده مشكله كمان في شغله ما كثير ذكرناها، كثير بصير هذول معهم كولون متهيج يا شباب، دائما بلاقي بطنه منتفخ وعنده اعراض هضميه مستمره. اذا حل المشكله القلبيه عند المريض، التمرينات او المعالجه الفيزيائيه، تحسين وضعيه النوم، الصحه عند المريض، التعليم عند المريض بمعنى انه سلوكه، تعليم المريض السلوك وتدبير حاله المريض عشان يعرف ايمتى يجي النوم وكيف يتصرف، الإديوكيشن تعليم المريض، وآخر شيء هو الفارماكولوجي. طلعوا يا شباب شو الأدوية اللي نعطيها للمرضى اللي عندهم آلام مزمنة؟ من بلش أميتريبتيلين. شو هو؟ مضاد اكتئاب. وقلنا أميتريبتيلين بيعطوه أطباء النفسية بجرعات من 35 ونحن طالع لتقريبا بيعطوا الأهل 60 ل80 للمين. هذا ايش بنعطيه بجرعات شو أقل؟ إلى دور في تسكين الألم. شو بتعمل؟ بتصبت الريابتيك تبع الأدرينالين، نور أدرينالين وسيروتينين، وبالتالي بتحسن التأثير الدماغي على تسكين الألم. ترامادول ممكن أعطيه، وشو هدول الاثنين اللي حكينا عنهم؟ جابابنتين وبري جابابلين. شو قلنا عنهم الدرس الماضي وشرنا لكم عليه؟ هني أصبحوا الآن the first the drug of choice. What the meaning of the drug of choice؟ الدواء المختار في علاج الآفات الناجمة عن النيوروباثيك بين، وهما دوائين عبارة عن مضادات اختلاج بشكل أساسي. إذا جابابتين وجابابتين وبري جابالين، نعطي هالأدوية كلها وإن شاء الله بيطيب المرض. ننتقل للنيوروباثيك بين. النيوروباثيك بين شو نحن حكينا؟ هو ألم شو قلنا؟ اعتلال الأعصاب أو اعتلال، حكينا إنه الألم دائما نقول حاد ومزمن، قلنا الحاد على الأغلب ناجم عن تنبيه المستقبلات الألمية نيوسيسيبتر أو سميناه نيوسيسيبشن بين، أما هذا شو سميناه؟ نيوروباثيك بين، وهو ناجم عن خلل أصابة التشريح العصبي إما في المحيط وإما وين؟ في المركز، في النخاع الشوكي أو في الأعلى. أسباب كثيرة رح نذكر منها بعض الأسباب، طبعاً الأسباب ما رح نذكرها، مثلاً يا شباب ستروك، النشبات الدماغية بما في شباب، لما أنا أقول ستروك أو سي في آر سيريبرو فاسكولار أكسيدنت شو بقصد فيها؟ شو هي الحوادث الوعائية الدماغية؟ دائماً قسمين، 80% سببها خثرات وصمات و 20% شو سببها؟ نزوف. إذن هاي بكرة بتاخدوها بقام بالعصبية، ممكن ضغوط أو ردود النخاع الشوكي أو التصلب العديد، كمان هذا مرض عبارة عن إزالة النخاعين، بكرة بدرسوه بالسنة الخامسة. طيب ننتابع. إذن الألم النيوروباثيك، وهذا شباب كتير شائع، شو مشكلته الاساسيه؟ تذكروا معنا يا شباب حكيت لكم شوني باروكسيزمال، شوني باروكسيزمال؟ لما قال لكم طبيب القلبيه ان اضطرابات النظم التسارعي تقسم الى قسمين، بطينيه وفوق بطينيه، او شفت ليش من فوق بطينيه، شو قلنا؟ قلنا تسارع جيبه، بيكون النبض لل 120 130، متى ما صار نبض من 150 ل 250 شو مسميه؟ باروكسيزمال تاتشي كارديا. شو يعني؟ شو سميناه؟ التسرع شو؟ الانتيابي الاشتدادي. اذا هذا بتجي بشكل نوبي، باروكسيزمال انتيابي اشتدادي، بيجي فجاه شايفين بشكل ورامح. اذا الم انتيابي ورامح، الم حارق ودائما يترافق مع فرط التوجع. اكثر شيء يا شباب النيوروباثيك بين يترافق مع الالودينيا. شو الالودينيا يا شباب؟ الالم المخالف. شو الالم المخالف؟ مثل اذا قبلي انا زلمي عم بعمل تطش، ولكن هو يفسر اي لمس او اي حس غير المي على انه شو؟ على انه الم، معناتها في شو عنده؟ زياده حساسيه المريض للالام، انخفاض عتبه التنبيه، ومثل ما نازل نيوروباثيك بين مثل ما كنتم شايفين قد يكون محيطي وقد يكون مركزي. صلوا معنا يا شباب، اللي عنده يا شباب الام، الام شو سميناها نحن؟ نيوروباثيك. شو قلنا عنه؟ الام اعتلال الاعصاب. المريض بيجيب لك يا دكتور حاسس مثل طلقات الكهرباء، الكتريك شوك لايك، بحس نمل، المريض نمل نمل نمل بجسمه، بحس شوتين كانه واحد شو عم بيقوسه، المريض بحس شو ستابين كانه شيء عم يجرحه، بحس بيس اند نيدل، شو يعني دبابيس وشوك عنده، يعني بحس يا دكتور بهيك. انتبهوا على العبارات اللي استعملها المريض عشان تعرفوها. اذا المريض بيقول لك ثروبينج نابض و بيرنينج شو يعني حارق. إذا بعيدة معلش، إلكتريك شوك لايك، نمبس، شوتينج، ستابينج، بينس أند نيدل، وثروبينج وبيرنينج، كل الآلام. طلعوا معنا الشباب اللي عنده نيوروباثيك بيم على هالمنظر، دائما الآلام عند المريض المشكلة الأساسية، الآلام عنده ما له وقت محدد طبعا، وبتيجي بأي وقت وبهالشكل اللي حكينا عنه يلي يصعب تفسيره إذا نحن ما كنا عندنا فكرة سابقة عنه. سنبدأ بنحكي عن أهم واحد هو اعتلال الأعصاب السكري. The most common type of neuropathic pain. أكيد أكثر شيء اعتلال الأعصاب السكري. و major cause of morbidity. شباب لما بقولكم major cause of morbidity شو يعني؟ يسبب شو؟ سبب كبيرا لشو؟ للموربيديتي، للإمراضية. شباب كثير شباب مرضى داء السكري ومرضى الضغط، مرضى كثير شائعين ومرضى كثير. قول الضغط ناس بيظبطوه، بس السكري ناس كثير ما بينتبهوا له وما بيتابعوه. فبعد 10-15 سنة تبدأ الاختلاطات العينية والكلوية مهيكي والاختلاطات العصبية التي يشكو منها المريض بهذه الآلام. قد تكون الآلام التي يشكو منها المريض جهازية موزعة بكل أنحاء الجسم، قد تكون موضعة، قد تكون أكثر من موقع، مولتي فوكال في أكثر من موقع، قد يصاب الأعصاب المحيطية، قد تصاب الأعصاب القحفية، وقد تصاب الأعصاب الذاتية. يا شباب ينتشر هذا الألم مثل ما حكينا، ألم مع نمل، مع حس الكل حكينا، حس طلق، حس نار، حس وخز، حس دبابيس، يا دكتور حاسس شيء ما يقوس، شيء ما يضرب، شيء ما يمشي، نمل ما يمشي فوق راسي بهالمناطق. أكثر شيء بينتشر مريض الداء السكري على شكل اسمه بارستيزيا. طبعا بصير المريض عنده بارستيزيا وديستيزيا، وبين شو يعني؟ خلل في الإحساس، بمعنى بصير عنده ألودينيا. ألودينيا شو يعني؟ يعني ألم مخالف، أي ألم ممكن البني آدم إنه يفسره دائما ألم مهما كان خفيفا. الأعراض ليس لها وقت معين تشتد، وقد تشتد في الليل أكثر من النهار. المشكلة الأساسية شباب بالمريض اللي عنده نيوروبيتك بين، دايبيتك نيوروبيتك بين، بصير عنده خلل بالبروبريوسيبشن. شو البروبريوسيبشن؟ حس الوضع. سمعني بحس الوضع؟ خلل حس الوضع المريض بصير شو؟ مشيته؟ مترنحي. المريض اللي بيروح الثاني، المريض بيروح عنده سنسوري ديفيتسيت. شو يعني؟ ما عاد يصير عنده حس. شو بصير؟ بصير يدعس على الدبابيس، يحط اجره بالصوبيا، تدعسه على الازازه. وهذا هو السبب الاساسي الذي يؤدي الى ما يسمى القدم السكريه، فقد احساس. لك يا شباب، في جماعه تركوا العظميه واخذوا اختصاص اسمه القدم السكريه. انا بعرف طبيب كان كل نهار عنده 4-5 اقدام سكريه، بمعنى انه قدم السكريه. شباب شو بصير فيها؟ ليش بضل الطبيب دائما يتابعها؟ وليش علاجها دائما موضعي؟ لانه مريض اعطيته انتبيوتيك، اذا التهبه ما بيطيب. مين بيقول لي ليش؟ لو هي ما انا واصله ما بيصير. فلذلك العلاج شو بيكون؟ علاج بيكون موضعي. بدنا نعمل نجرف، شو بيسموها، تنظير ثم تنظيف. على كل حال، اذا هذا راح اشرح لكم اياها. اذا بتشوفوا كيف ينتشر الالم عند مرضى الداء السكري الاعتلال العصبي، طلعوا معنا بشكل شو سميناها فضوله حلوه هيك، شو كفوف والجوار بهالشكل هذا، دعس على دبابيس ما بيحس. طلعوا على الصوره يا شباب، الجلد اللي عنده داء سكري كيف مع التطور بيوصل لهالمرحلة وبصير عنده نقرة. طبعا بصير تأخر واضح لأنه ما في توعية. ليش؟ مين منكم بده يقول لي ليش في طلاب أنا حكيت لهم يا هلال ولا غيره، ليش بصير معنا يا شباب ما في توعية؟ مين بتذكر الفيزيولوجيا، بتذكر الكيمياء الحيوية؟ في حدا بنت رفعي اللي يقول لي يا شباب مريض الداء السكري، السكر عنده عالي، مو هيك؟ السكر لناخذه طاقه، شو لازم الانسولين يعمل فيه؟ يفوتوا لداخل الخليه، يفوتوا على المعمل. شو اسمه المعمل؟ الميتوكوندريا، مو هيك؟ طيب لما ما في معمل، ما نعم نقدر ناخذ الطاقه من السكريات، من وين بدنا ناخذها؟ من الدسم. اخذنا الطاقه من الدسم، شو صار عندنا؟ صار في زياده بالحموضه الامينيه الحره، فري فاتي، مو هيك؟ فري فاتي اسيد، الحموض الدسمي الحره، شو سميناها؟ هي بالنهاية بتشكل كميات أكبر من شو؟ من الكوليسترول والتريجليزيرايدات، وتبدأ الأوعية شو؟ بالتصلب العصبي، وتبدأ بالانغلاق رويدا رويدا. طلعوا يا شباب هالعصب ما أحلاه، ليش؟ ليكوا الشريان الجاي للشرايين، أما هذا العصب شو صار بالشرايين؟ تسكر، شايفين كيف ما تسكر؟ طلعوا يا شباب العصب ما يتسكر شوي شوي الشرايين التوعية، وبالتالي الأعصاب طلعوا شو عم بيصير فيها؟ عم بتموت شوي شوي، لأنه ما عم بيوصلها شو؟ عم توصلها التوعية الكافية، وبالتالي المريض ما عاد بيحس، بيحط اجره بالصوبة مثل ما حكينا، بيدعس على ازازه مو هيك، ما عاد بيحس الزلمة. فدائما عنده، رغم انه حرام بيصير احيانا بيلبس صباط شوي، بس شوي صباط ضيق بيكون عنده. هي اصلا بحد ذاتها القرحة اللي حكيناها شو رح تتشكل، ليش؟ لأنه ما في عند المريض توعية. فما بالكم اذا تعرض لضغط او لرض او لا اي شيء اخر. اهم شيء بالعلاج يا شباب ان نضبط السكري. جلايسيميك كنترول، اعطائه سيتامول والحكي هذا كله شو ما بيفيد، ولكن المريض اعطائه المورفين ممكن يفيد بداياته، بس بعد فتره المريض يضل كل عمره على المورفين ما انا كثير ضروره. لذلك احنا بدنا نلجا الى علاجات اخرى. تبوا معنا اهم علاج له، انتي ابيليبتيك دراج اند تري سيكليك انتي ديبريسانت. اذا شو العلاج؟ هي الادويه المضاده للاختلاج والادويه المضاده للاكتئاب. نرجع، الادويه المضاده للاختلاج والادويه المضاده للاكتئاب اهم الادويه اللي احنا ممكن نستعملها في علاج هذا المرض. ونرجع نتذكر جاببتين وبريك جاببلين حاليا تقريبا الادويه المختاره. ننتقل لبحث ثاني باسمه الحثل الودي الانعكاسي او الالم المتوسط وديا. طبعا الالم يا شباب، صوتي والله شوي عالي بس في شويه حكي يا شباب، الباب مفتوح، مين بحب يطلع الله يخليكم، بس مشان ما ارفع صوتي اكثر من هيك اذا سمحتوا شباب، بده يحكي يسلب الموبايل او يطلع على اي محل يعني، بس شوي مشان ما اعلي صوتي. اذا الالم المتوسط، ليش سموه الم متوسط وديا؟ لانه اكتشفوا انه هذا الالم تتواصل فيه الجهاز الودي الذاتي، وهو الحقيقه احنا بنقسمه لقسمين، او كانوا يسمى تنازل الألم الناحي المعقد، نحن بنسميهن حتى الودي انعكاسي والكوزولوجيا أو الألم العصبي الكاوي. هيا بيناتهم ما في فرق، بس وحدي بينصاب العصب ما بينصاب العصب بالكوزولوجيا، هناك ما بينصاب العصب بحد ذاته. المريض يشعر بفرط التألم وبالألم المخالف. الأعراض الودية ممكن ترافق المريض هو التعرق، ممكن زيادة التعرق، ممكن نقص التعرق، تتغير اللون بالجلد، يتغير اللون. ليش يتغير اللون؟ هلا بنشوف تغير اللون، وتتغير حرارة الجلد عند المريض. كل هذا شو هي؟ إلى تداخل ودي كله. هلا معلش خليكم معي لا تفهموا ليها شوي. الترافيك تشينج وتغيرات بيسموها ضمورية عند المريض في الجلد والشعر والأظافر. يا شباب المريض منطلع فازو موتر، يا أما تبرد المنطقة وخاصة الطرف يا أما تدفع كلر. ليش الكلر بتغير؟ إذا صار في تخبط وعائي بتصير شاحبة بيضة، إذا صار توسع وعائي شو بتصير؟ حمراء. إذا التغيرات الحركية المريض بصير عنده شوية ضمور وبصير عنده كونتراكشن تقفعات، المريض ممكن يصير عنده خلل في إدراك الوضع، المريض بيصير عنده مثل ما حكينا حثل أو ضمور في الجلد والشعر والأظافر، وقد يؤدي إلى حدوث بعض الحركات اللا إرادية، التعرق بيزيد التعرق وبينقص التعرق. خلينا نشوف يا شباب ليش بصير معنا هيك، يا شباب ليش بصير معنا هالأمر هذا. طبعا هم تنقص حركة العضو، تنقص قدرة أو مجال حركة العضو، مثلا الواحد إيده هيك ما عاد يفتح هيك ولا عاد يفتح هيك. شايفين شو بتسألوا المريض ليش ما في يفتحها؟ شو سبب يا شباب؟ قد تكون الردود صغيرة، بمعنى بني آدم هلأ ما فهمنا شو عم تحكي، أكيد أنا متأكد ما فهمت شو عم بحكي أنا، بس بني آدم تعرض لرد، هالرد ما انتبه له ولا عالجه بشكل مزبوط، ممكن هذا ينتهي بشيء اسمه الحسن الودي الانعكاسي. هلأ بس تشوفوا الصور بتعرفوا شو معنى الحكي هذا. شايفين لذلك أي رد مهما كان صغيرا، لك يا شباب إذا واحد أخذ دعس ناصة، دعس ناصة شو يعني دعس ناصة؟ يعني عمل وشك مهي، في بعض الأطباء بيحطوا له جبصين، مين بيقول لي ليش؟ بدو جبصين شيء هو؟ ليش بيحطوا له جبصين؟ لأنه أنا بقول له للمريض روح عود ببيتك، إذا قعد ببيته الزلمي أسبوع ما تحرك بيطيب المريض بيرجع، أما شو بصير المريض بصير يمشي، كل ما مشي صار في دعس ناقصة أو في منطقة شو ضعيفة، بيرجع بيدعس علي مرة ثانية، بدل ما يطيب بأسبوع قديش بده ليطيش؟ بده شهر أو شهرين ليطيب، فبحط له جبصين، صارت شو جبصين هو اللي بيحميه، فإذا مشي على الجبصين ما عاد يصير عنده، بتلاقي المريض مباشرة طاب. إذا الجراحة، الكسور، الأمور الهرسية أو الوثي اللي حكينا عنه قد تكون سببا في إحداث هذا الموضوع. طبعا طلع بالعوامل الجينيه والالتهابيه والنفسيه احيانا دور فيه. طلعوا معنا يا شباب هذا اللي تعرض لكسر بسيط وتركه لحاله ما عالجوه، شو ممكن يصير باليد؟ طلعوا قديش في عندنا ديستروفي او في ضمور باليد. اذا هي كلها اعراض اللي احنا ممكن نشوفها عند المرضى الذين يتعرضون لردود بشكل ما او باخر ولا يعالجوها كما يجب. المريض اللي عنده حسن الودي الانعكاسي يا شباب بيمرق بثلاث مراحل، المرحله الاولى اسمها الحاده، المرحله الحثليه، ثم المرحله الضموريه. ما راح اذكر المراحل، طيب المراحل كلها موجوده بالنوطه، بس ليش احنا سميناه حسن الودي الانعكاسي؟ لانه اتضح بالدراسات ومن الاعراض الوديه اللي ذكرناها الاوعيه والتقبض والتوسع والتعرق، مو هيك؟ انه انا هذا المريض اذا بدايته عطيته للمريض حلينا الأعصاب الودية سواء بشكل مباشر بالعصب أو عملنا له تخدير وريدي ناحي بمواد حالة ودية، قد يستفيد المريض ولا يتحول معه إلى هذا المرض. طبعا نحن كيف هالأمر ممكن نعمله؟ ممكن نعطيه مثل ما قلنا، إما منحل بمعنى حل يا شباب، بمعنى أعطاء الأدوية الحاصرة للودي وين نعطيها بالضفائر. هلا بنشوف فيكم شوي صور عنا طبعا، او بنعطيها بالتخدير الوريدي الناحي. تذكروا تخدير الوريدي الناحي شو بنعمل؟ نحن بنفرغ الطرف وبنحط هون قاروني وبندفش بالوريد شو ماده مخدره، مع الماده المخدره بنعطيه ماده حاله للودي، حاله لمستقبلات الفا. طبعا هل اعطاء هذا يا شباب بيسهل عمليه المعالجه الفيزيائيه التي تلعب الدور الاساسي في علاج هذا المرض. اذا المريض اعطيناه من 2 الى 7 حصارات، طبعاً كلمة حل حصار أحلى، حصارات ودية، شايفين شلون 90% من الحالات ممكن تطيب خلال شهر من بدء الأعراض. طبعاً ممكن المريض يستجيب إلى Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. شو يعني؟ تنبيه الأعصاب عبر الجلد. شو حكينا؟ إنه بنعطيه كهرباء، شايفين رجعنا نسيناها من درس الماضي لليوم نسيناها، حكيناها بسرعة. إذا بنعطيه كهرباء، هلأ بشوف فيكم صور، ممكن نعطيه للمريض هون بعض الأدوية الوريدية الحالة للودية، مثلا فيتولامين او فينيكسو بنزامين، نعطيها بالتدريج مشان ما تعمل هبوط ضغط. واخر شيء انتبهوا معنا يا شباب، انتي كونفولسانت وانتي ديبريسانت، رجعنا على مضادات الاختلال ومضادات الاكتئاب يلي نحن بنستعملها. تذكروا معنا يا شباب هي شو سميناها؟ ترانسكيوتينس الكتريكال نيرف ستيميليشن، تنبيه العصب الكهربائي. شو قلنا يا شباب؟ نظريه شو؟ البوابه. المريض لما بنعطيه كهرباء بهرتزات معروفه بنحرض أعصاب الألمية شو سميناها؟ A بيتا السميكي، التي تحصر النقل في الألياف شو؟ A دلتا وC. وهذه مثل ما قلنا نظرية البوابة وطريقة المعالجة بالإبر الصيني. طيب يا شباب ممكن مريض نعمل حصار او حقيقه نصل للجراحه. اخر شيء هناك شباب ممكن نوصل للجراحه. هلا بحكي لكم الجراحه ان مقطع عصب معين او الياف عصبي معين، ولكن قطع الالياف الوديه اعطى شو سموها دائما disappointing. شو disappointing؟ يعني مخيب للامال، بمعنى انه بعد فتره بيرجع الالم مره ثانيه. اذا طلعوا معنا شباب هون يتم حصار العقدي النجمية، طلعوا يتم حصار العقدي النجمية، وهذا الحصار مثلا إذا كانت الآفة في الطرف العلوي مثل ما حكينا، طبعا هذا يحتاج إلى خبرة واختصاص، حصر الألياف الودية عند المريض مثل ما قلنا 2-7 حصارات بفواصل عدة أيام ممكن توقي المريض من حدوث هذا. طبعا بالأساس الواحد انتبه وعالجه مضبوط وعمل معالجة فيزيائية لا يصل إلى هذه النقطة. هاي شباب بدلكم على انه المعالجه الفيزيائيه شيء هام وضروري جدا. يعني بمعنى شباب دائما احنا بننتبه انه مو المهم نحن عملنا العمليه، في عمليات كثير يا شباب تنعمل، ولكن متابعه المريض بعد العمليه لا تقل اهميه عن العمليه بحد ذاتها. ونفس الشيء انا رديت له الكسر، بس يا اخي رديت له الكسر حطيت له جبصين قلت له روح مع السلامه، انا هذا الرجل ما يحرك ايده. ياما في ناس حطوا لهم على المفصل بعد شهر جاء الدكتور قال لي الله يخليك خدر لي مريضك. ليش خدر لي؟ لانه صار عنده يبوسي بالمفصل، ما عاد يتحرك المفصل، شايف؟ برجع بدنا نخدر المريض مره ثانيه بس لشو؟ لحتى يرجع يعطيه حركته للمفصل. بمعنى انه المتابعه ضروريه جدا. رح ننتقل كمان داء كثير شائع بسموه باللهجه العاميه زنار النار، سمعني فيه؟ شو هذا زنار النار؟ اذا داء المنطقه اكيوت هيربس زوستر، اكيوت هيربس زوستر اند بوست هيرتيك نيورولوجيا، الالم العصبي التالي لشو؟ للحلق المنطقي. يا شباب عند الطفولة يصاب البني ادم، الطفل شو يصاب يا شباب؟ بالحماق، واضح تماما. وهيك هل الفيروسات هي وين بتقعد؟ بعقد الجذور الخلفيه، الجذر الخلفي للعصب الشوكي حسي مو هيك؟ في له عقده، تقعد وتنتظر لحتى يكبر البني ادم، بجوز تتفعل وبجوز ما تتفعل، ان شاء الله ما تتفعل الحدا، مو هيك؟ عندما تتفعل هذه الفيروس الكامنه فيظهر عند المريض الريثمس فيسيكولار رش. هلا كنتوا جلدي ترجموا لي اياها شو؟ اندفاعات بملي، اندفاعات حويصليه حمراء حماميه، برافو عليك تماما. اذا اندفاعات حويصليه حماميه شباب، اهم شيء بهذه الاندفاعات انها تنتشر على مسير شو؟ العصب. طبعا الصور دائما احلى يا شباب، تنتشر على مسير العصب وتوقف هون. ليش بتوقف هون؟ نهاية. ما بتنتشر على الخط المتوسط، ليه؟ لانه جاي على العصب هذا، ما جاي من العصب اللي هون، مو العصب الشوكي فيه اثنين، اذا دائما تقف عند الخط المنتصف البطن، يعني هو خط منتصف اللي بيقسم الانسان، ما تجي على الجهه الموازيه. طلعوا شو بصير معنا عندما تتفاعل، راح نشوفكم مجموعه من الصور يلي اكيد شايفين منها وتشوفوا شباب هذا حالات نادره. على اغلب الحالات التي تصيب البني ادم من تي 3 الى ال 3، هنا من الصدر 3 الى الصدر شو؟ الى القطنه 3. اهم شيء يا شباب ان الالم يظهر قبل الاندفاعات بيومين 3، ثم تبدا الاندفاعات اللي تبقى قديش اندفاعات اسبوع الى اسبوعين استمر. اوكي، نحن شو هلا بدنا نحكي؟ هلا اهم شيء كمان على شغله هامه قبل، اذا شخصنا الحاله شو بنعطي للمريض غير المسكنات وبنريحه للمريض؟ شو بنعالجه؟ اذا خلال 72 ساعه اعطيناه الدواء المضاد للفيروسات شو اسمه؟ اسيكلوفير. وين اخذنا من ثاني؟ مو فيراميد، مو هيك؟ طبعا ما رح نحكي الجرعه. شو بيعمل الفيراميد يا شباب؟ يخفف الاعراض، يقلل فترة المرض، ويخفف احتمال حدوث الألم العصبي التالي لداء المنطقة. 50% من المرضى يا شباب، 50% من المرضى اللي عمره فوق 50 سنة شو بصير عندهم؟ لك بيروح الحوصلة وتروح ضل عنده الألم، وهذا ألم عصبي شديد جدا يا شباب. حكوا لنا بزماناته، أنا بتذكر لما شرحنا إياها بظن طبيب عصبي بالشام، أستاذ عصبي، إنه في ناس أكثر ما بيوجعهم بيجيب بشكير بيضل يفرق بالبشكير لحتى يطلع دم من كثر الألم، شايفين شلون؟ يعني نحن بهيك مرضى، هلا نحن في هون في شغلات شباب، المريض على الأغلب جايك أحيانا مشخص أو شبه مشخص. هلا بس انتم تعرفوا كيف بدك تعالجوه، يعني هي الخبره بالعلاج، تعطيه الدواء لا هالدواء، المريض بيروح بيجي كل نهار هالدواء ما هالدواء هالاجراء هذا، شايف؟ مريض بيدوخ، لذلك هذا اللي بده يشتغل بالبين سيرابي بده يكون باله طويل كثير كثير، شايفين شلون؟ اذا هذا المرضى شو بنعالجهم يا شباب؟ بنبلش انتي ديبرسان، انتي كولفوسان، اوبيود، ممكن نعطيه تنبيه العصب عبر الجلد اللي حكينا، ممكن نعطيه كاب سيسيان. شو هذا الكاب سيسيان؟ شو حكينا عنه هذا يا شباب؟ تذكروا معي ان هذا الفلفل الهنغاري المرهم شو بيعمل؟ يستنفذ المادي ب، او ممكن نحط له لصاقات لدكائين عند المريض الريح وعند المريض لصاقات لدكائين، كلياتها ممكن تفوت يا شباب في كثير من الحالات. هذول المرضى تفضل معي بدي شوي، تفضل عندي شوي بس، هذول الحالات يا شباب احيانا نضطر الى حصار اعصاب عند المريض. شايفين شلون هذا الضلع وين بيصير العصب؟ فوق الضلع ولا تحت الضلع؟ تحت الضلع تماما. نحصر العصب وين؟ الماشي تحت الضلع. ليش نحصر العصب؟ لانه هذا العصب اذا كان بالقسم الصدري شو بنعمل فيه؟ فبنخفف الالم عند المريض ولو كان تخفيفا مرحليا. الالام يا شباب الحقيقه السرطانيه الناجمه، الالام شو سميناها احنا من التنازلات الالميه يا شباب. السبب الاساسي يلي انا شخصيا ما اشتغلت بعلاج الالم، لانه اغلب المرضى عندهم سرطانات وعندهم آلام مبرحة، وبدك تعالجه للمرضى. تصور واحد يعالج مريض بيعرف انه نهايته ما نام طولي، بدك تعالجه وبدك تحاسبه وبدك كذا. حقيقة موضوع صعب جدا جدا، ولكن للأسف الشديد يعني في احيانا بتتم اجراءات لا لزوم لها. المهم نحن بدنا نحكي المريض اللي عنده سرطان يا شباب، تخفيف الألم هو عبارة عن عمل انساني. في الدول المتقدمة طبعا اوجدوا قوانين، هذه القوانين في بعض الدول طبعا تبيح مثل ما بيقولوا. سألني أحد زملائكم إنه يا دكتور أنا إيمت ما بعمل إنعاش قلبي رئوي، مهم؟ أنا جاوبته إنه نحنا ما في عنا بسوريا قانون بيسمح لك إنك أنت ما تعمل إنعاش قلبي رئوي، بس بالدول المتقدمة في قانون إذا كان المريض عنده سرطان متقدم شو بيقول لك؟ don't resuscitate، شو يعني؟ لا تنعش المريض. كالزلمة بده يموت بعد أسبوع يا زلمة. رجعته كم يوم ما حكينا لكم عن هذا مريض إنعاش قلبي رئوي. مرة واحد جاب أمه ختيارة على أحد المشافي، قاموا انعشوا له اياها ورجعوا له قلبه، قام ضل بالعنايه المشدده 20 يوم، باع البيت وباع السياره وباع الدنيا، وبعد 20 يوم ماتت. انا عم بحكيكم قصه حقيقيه، شايفين شلون؟ بمعنى نرجع لشغله السرطان، علاجنا يا شباب لازم تعرفوا هذا كثير احيانا تستدعوا له. المريض اللي عنده الام سرطانيه متقدمه يحتاج الى الالم كعامل هيومانيتري، يعني شو؟ انساني كثير جدا، على الاقل الكميه الباقيه من حياته يشعر فيها بالارتياح. الألم يا شباب بالسرطان ينجم عن السرطان بحد ذاته، ينجم عن انتقالات، ينجم عن اختلاطات كالضغط على الأعصاب أو الالتهاب، وينجم عن العلاجات التي يأخذها وخاصة العلاجات الكيماوية والعلاجات الشعاعية. يا شباب كل واحد بيأخذ علاجات كيماوية بيطلع هنا مرضى يتخايقوا شو يومين، صح ولا مو صح؟ إذا نحن هؤلاء المرضى شو بدنا نشتغل فيهم؟ بدنا نفهم طبيعة السرطان، بدنا نفهم ستيج طبعا السرطان، أخذته أورام مهم، نفهم في انتقالات حتى نعرف كل مريض نحن كيف بدنا نعالجه. إذا لذلك نحن طلعوا معي وهي شغلة هامة سجلونا إياها شباب، أن الورد هيلث أورجانيزيشن شو يعني منظمة الصحة العالمية كيف أوصت بعلاج السرطان على الشكل التالي. منبلش بشو أول شيء؟ نون أبيوت أنالجيسك. بالمرحلة الثانية شو بنعطيه؟ بنعطيه ويك أورال أبيوت. شو هي الويك أورال أبيوت؟ يعني هي الكودئين والإكسيكودئين. بالمرحلة الثالثة بنعطي سترونج أو سترونجر أوبيوت، المورفينات الأعلى أو اللي بتأثر أكثر، هيدرومورفين أو المورفين. ما هي المعالجات أو المقاربات الثانية؟ نرجع نفس الشيء شباب مع المسكنات، أنتي ديبرسانت وأنتيجون فولتان، يعني مضادات اختلال. أما إذا كان المريض ما بيستجيب للمعالجات الفموية، إذا كان المريض ما في ياخذها لسبب ما من الاسباب او ما في يمتصها، فنضطر الى اجراء المعالجات اللي سمينا احنا بارنترال او خارج الفمويه. بس كمان هي شغله هامه سجلوا لي اياها شباب، نو فيكسد تايم سكيدول اون افيكسد تايم سكيدول رذر ذان از نيدد. شو يعني؟ يعني الادويه اللي بدي اعطيها لمريض السرطان بدي اعطيها بجرعات شو؟ ثابته، يعني 6 الصبح 6 الظهر، ما خلي بيناتها يشعر بالالم، وليس از نيدد عندما يحتاج. فهمتوا الفكره؟ حتى في فكره شباب ان تسكين بعد العمل الجراحي الالم سموه حين الحاسي السادس بسموه الالم، عباره عن او الاحساس السادس. الالم يا شباب سبب في كثير من الاضطرابات، احيانا الالم بيعمل ارتكاسات كما تقوم به الشدي او السقوط او العمل الجراحي. لذلك الألم نحن لازم فعلا نسكنه، ما يحدث اضطرابات عند المريض لأنه بيدخلنا في اختلاطات أخرى. إذا أنا بدي أعطي المسكنات كيف؟ بموعد ثابت وليس as needed، يعني والله عند الضرورة، مو هيك؟ يلا بتذكروا أكثر بكرة الطبيبات هون بدهم يصيروا كلهم طبيبات نسائية بإذن الله، بيخلصوا القيصرية بتكتب القيصرية بتكتب، مو هيك؟ شو بتكتب؟ ديكلون عند اللزوم وبتمشي، مو هيك؟ يا ما بصير انا ما بطلع من غرفه العمليات هلا قبل ما اطلع المريض انا مسكنه وعطيه ترامادول. هلا كنت عم بشتغل قيصري ترامادول وبعرف انه يؤثر 4-5 ساعات، وقلت له اعطوه دكلون. شو الفرق بين ترامادول والدكلون؟ ترامادول مركزي، برافو عليك، هذيك محيطه. فانا المريض، انا مريضي لازم على الاقل 3-4 ساعات بعد العمليه شايفين، ثم ارى ذلك لاحقا. مع انه اعطاء الدكلون مثل ما لكم الدرس الماضي، اعطاء الدكلون فيناك او نانستيرويد انتي انفلاماتوري دراكس مو كثير يعني يتحمس له، وخاصه عند المرضى اللي عندهم امراض كلويه، شايفين شلون المرضى اللي عندهم حساسيه، المرضى اللي عندهم ربو، المرضى اللي عندهم ضغط، مو هيك؟ هذول المرضى دائما ناخذهم بعين الاعتبار. كيف احنا بدنا نعالج المريض يا شباب؟ برينتلر اهم طريقتين لعلاج المريض خارجي، هو ان احنا اما بنحقن له مورفين داخل تحت الجافي وفوق الجافي. بالدرس الماضي حكيت لكم تحت الجافي، تتذكروا شو قلنا؟ شايفين حتى هي المضخه بيركبوها ويحطوا قسطره تحت الجافي، والمضخه ممكن نعبيها ولحالها بتضخ تحت الجافي مورفين لهؤلاء المرضى. ممكن نحط له فوق الجافي ونحط له قسطره، ونعطي بالقسطره مواد مسكنه تستمر لفتره لا باس بها. كمان هي سجلوا اياها مشان هي الشباب بالسرطان، سجلوا لي حلوة هاي، هاي جديدة، زيكو نوتايد. زيكو نوتايد دواء جديد يا شباب، حاليا فيرست لاين اجنت لعلاج السرطان. ليش؟ هذا الدواء حاصر كالسيوم. ليش هالدواء؟ هذا بيعمل ديكريز ريليز اوف سبستانس بي، ينقص شو؟ ينقص افراز المادة بي، ولذلك يعتبر في الخط الاول لعلاج. ما بعرف اذا موجود عندنا ولا مو موجود يا شباب، صدقوني، بس حطوا بزنكون زيكو نو تايد، حاصر كالسيوم ينقص افراز الماده ب، وبالتالي يريح المريض. طبعا مع بعض الاختلاطات اللي ممكن شايفين، بينقص حصر الكالسيوم وبالتالي ينقص اطلاق الماده ب. ننتقل لشيء اسمه تريجيمينال نيورولوجيا. شو هو تريجيمينال نيورولوجيا يا شباب؟ الم العصب شو؟ طيب هلا زميلكم دكتوره هون اللي ما بتضحك بدها تحكي لي عن تشريح العصب مثلث استوائي. تفضل يا بنتي. العصب مثلث استوائي هو العصب القحفي الخامس، يخرج منين؟ اذا على ما اعتقد الجسر، مو هيك؟ يمكن يطلع من الجسر. المهم يخرج العصب ولديه ثلاثه فروع: العينه، الفك العلوي، الفك شو؟ السفلي. وهي العضه، عضه قاصر اللي بيطلع منها العصب. يا شباب بس بدي اسال معلش سؤال، اذا حدا بيتذكر منكم، العصب القحفي هل هو حسي ام حركي ام شو؟ مختلف. اذا هو عباره عن عصب حسي وحركي وذاتي كمان له دور في الاحزان. اذا وكمية اكبر، وانا دائما بسميه العصب يعني الحقيقه الاكثر الاعصاب الاما في الجسم. النوبه يا شباب اللي بتجي الم العصب مثلث استوائي، بتجي نوبه، النوبه عاده تشمل اما الفرع الثاني واما الفرع الثالث، ونادرا ما تشمل الفرع الاول. هذه النوبه عباره عن الكتريك شوك كواليتي. شو يعني؟ لها خاصيه كانه شو؟ صدمه كهرباء تستمر من ثانية لعدة ثواني. هلا برجع بعيد الحكي مره ثانيه معلش، من ثانية لعدة ثواني، شايفين شلون؟ وقد بروفوكت. شو اللي بروفوكت؟ شو اللي بيثيره؟ الحكي. لك احيانا الهواء حرام عم بفرش اسنانه، عم بيحكي، عم اكثر الناس يا حرام بيكون بده ياكل، هو بده ياكل بوقف المعلقه هيك بيكون جيته النوبه. شباب كثير شائع الموضوع، وشوفوا العلاج كثير بسيط ولكن احنا ممكن نتابعه. انتم كاطباء عاملين كلياتكم ممكن تعالجوا. بكره بس بالسنه الخامسه بالدكتور بسام نادر تشرحوا له اياها، لا تشرحوا له بالتفصيل. شايفين شلون؟ شوفوا المريض، مريض عم بيحكي، مريض عم بياكل، مريض عم بفرش اسنانه، مريض نسمه هواء مرقت، شايفين شلون؟ شعر بتوك، شو بسمينا لطشه كهرباء استمرت من ثواني الى عدة دقائق. هلا بنشوفكم هنا بس دقيقتين ثم زالت، وعلى الاغلب تجي وحده ما بتجي بجهتين الا في بعض الحالات الخاصه. طلعوا على هالمنظر هذا اللي يدل على شده الالم. اذا الم اعتلال عصبي رامح يمكن ان يثار بالاكل وبالشرب مثل ما قلنا، يصيب الفرع الثاني اللي فك العلوي او الفك السفلي، ونادرا ما يصيب الفرع الاول، ويبقى في جهه واحده لا ينتشر الى الجهه الثانيه، بينتشر للجهه الثانيه احيانا في بعض المرضى اللي عندهم مولتيبل سكليروزس او تصلب العريض. يترافق الالم مع تشنج عضلات الوجه، يصيب النساء اكثر من الرجال 2 إلى 1. يا شباب الاسباب اللي ممكن تصير طبعا غير الاسباب الذاتيه، هو انضغاط العصب بالشريان المخيخه العلوي، انضغاطه او انضغاطه في ورم بالزاويه الجسريه المخيخيه طبعا هي، او مولتيبل سكليروسيس. اما الايديوباثيك، يعني شو الايديوباثيك يا شباب؟ مجهول السبب، مو هيك؟ الذاتي اللي عم نسميه والاساسي بنصنفه على الشكل التالي: باروكسيزمال اتاكس اوف فيشل اور فرونت بين اكور أبكور lasting few seconds to less than 2 minutes. يعني ألم مثل ضرب العصبية رامح يستمر وقديش يستمر من ثانيتين إلى أقل من دقيقتين. ودائما مثل ما حكينا بجهة واحدة ما بنتهي للجهة التالية. أهم تشخيص تفريقي له يا شباب الألم التالي للحماق خاصة إذا أصاب العصب. شوفناكم الصورة كيف أصاب العصب الخامل. التيبيكال فيشل بين الألم الوجهي المخالف كلوستر هيدك الصداع العنقودي كله هذا بكره درسوه. وآخر شيء مين بيقول لي شو تيمبرو مانديبولار جوينت ديسفانكشن. شوفوا جماعة كثير عالم بس واحد ياكل كثير أو يعلكوا كثير شو بيجاوا بيجاوا المفصل الفكي الصدغي لأنه كثير قريب من المنطقة. بس هذاك يا شباب ما بيضيع. العلاج الأساسي شباب احفظوه ولا تنسوه في حياتكم الكاربامازيبين. الكاربامازيبين أو اسمه التجاري تيجريتول وهو أحد الأدوية المضادة للاختلاج. تتذكروا أهم الأسباب تؤدي الأمراض العصبية المزمنة هي الدارات العصبية اللي احنا سميناها دارات عصبية شاذة يعني تطلع عند المريض. ممكن نضيف الفنتوئين والباكلوفين عند المريض ولكن هذا المريض أحيانا ما بتنفع العلاجات الدوائية. شايفين شلون ممكن يلجأ لعلاجات أخرى. قبل ما نحكي علاجات أخرى بنضيف فنتوئين عند المريض باكلوفين كلونازبام أميتريبتيلين نرجع جابابتين ولومو تريجين وكلياتها أدوية شو أدوية مضادة للاختلاج. يا شباب أحد الشباب يلي صديقي عنده والده مصاب بهالموضوع الحقيقة التركيز الأساسي في علاجه هي جرعة التيجريتول أو جرعة الكاربامازيبين. شايفين شلون إنه أنت بتعطيه الكاربامازيبين عند المريض ما استجاب. ليش؟ القصد إنه بطبيب الألم بالعلاج بده يأخذ ويعطي مع المريض. روح يومين ثلاثة حسي جيتوا النوبة مثلاً ما استفاد دعدله جرعة زيادة أو نقصانا لحتى أنا أوصل للهدف المنشود. برجع بذكركم بمرض مثل الضغط. طبيب القلبية عندما يصف ضغط للمريض أو قلنا قبل ما يحكي إجا واحد عنده التهاب الأوزان بيعطيه شوية حبوب استلهابات وهيك وبيقول له روح بك 500 خلص طاب المريض صح ولا مو صح. أما حبوب شو بيفكر حين مريض الضغط إنه يا أخي خلص أعطيته حبوب أنا راح الضغط. حبيبي أول شيء الضغط كل العمر ما بيروح. اثنين بدي يعطي أول دواء ما زبط يعطي ثاني دواء ما زبط يعطي ثاني دواء كلياته بتعرفوا. بعدين حسيته زاد بدي رجع الدواء بدي رجع هذا بالنهاية لأوصل لشو لجرعة مناسبة بحيث إنه المريض يحافظ لي على ضغط شرياني يكون الانقباضي أقل من 14 والانبساطي شو أقل من 9 طبعاً على الأقل أقل شيء. إذا في إجراءات تانية شباب بكون الجلة هو حقن الجلسترول أو حقن الكحول أو استئصال الألياف العصبية بالذبذبات الكهربائية مثل ما حكينا في درس قادم. ممكن ننفخ في بالون خاص بينفخوه بعقدة قاسر مشان نبعده عن شو عن الشريان. وآخر شيء كان نلجأ إلى الجراحة المجهرية الوعائية الصغيرة مشان هالشريان اللي ضغط عليه شو نعمل فيه نبعده ونمنعه من الضغط على العصب. ننتقل آخر شيء يا شباب لآخر شغلي بدنا نحكيه اليوم هو الألم أصفر الظهر. ألم أصفر الظهر شباب اللي عم يحكوا الله يخليكم إذا بتريدوا ما عاد عليه صوت أكثر من هيك راح نحكي عن آخر وحدة ونمشيكم لا تقولوا يا شباب والله الأبواب مفتوحة لماذا هذا الكلام. يا شباب آلام أصفر الظهر هي أكثر الآلام تعطيلا لكل الناس في كل أنحاء العالم. آلام أصفر الظهر أنا أحكي لكم كم شغلة عنها بس لأنه كثير من الناس بكرة بس تقعدوا بعياداتكم أو بس تشوفوا أقربائكم بتشوفوا قديش في كميات كبيرة من العالم عندها آلام أصفر الظهر. بحس أنا حكوا انتبهوا معنا شباب لمبو ساكرال سترين الوثي الوثي القطني العجزي الوثي سترين عفوا الإجهاد التنكس القرص الليفي والمايوفيشيال سيندروم. مايوفيشيال بين سيندروم حكينا عنه وين تنازل الألم العضلي اللفافي. اثنين الإجهاد وبنحكي نضيف له الوثي. وثلاثة بنحكي عن تنكس القرص الفقري. طبعا هي أهم ثلاث أسباب تؤدي آلام أصفر الظهر. ولكن آلام أصفر الظهر يا شباب انتبهوا معي قد تكون جينيتال تروماتيك ديجينيريتيف انفلاماتوري انفكشن ميتابوليك سايكولوجيكال اند نيوبلاستيك كوزز. كل اسباب قد تؤدي الى آلام أصفر الظهر. كثير من الامراض التي تقع خلف البرتوان امراض الكلي امراض البروستات امراض الحالب كلها قد يكون وخاصه الانتقالات بتعرفوا قد يكون سببا في آلام أصفر الظهر. قبل ما نشخص انه المريض عنده آلام أصفر الظهر ولا رأي يا شباب لازم نقول هالمريض آلام أصفر الظهر اللي عم نحكي الوثي والإجهاد سبرين اند سترين واحد اثنين الم العضلي اللفافه، ثلاثه تنكس القرص الفقري. مهم، هي اهم ثلاث اسباب. قبل ما نقول هذا عنده الام اسفل الظهر لازم ننفي الاصابه بشو؟ بالمفصل الحرقفي. المريض بيجي عنده الام عضليه، الام انت ما تشخص، بدك تعرف انه اول شيء بدك تنفي شو بدك تنفي. في عندي احد اقربائي بزمانتي اخذته لعند طبيب كثير مشهور، هذا الطبيب مشهور كطبيب مفاصل، طبعا فحصوا للطبيب، فحصوا للمريض، فحص جيد، فحصوا، بعد ما فحصوا قال لي ديسك 4-5 ما بعرف شو بدنا نعمل، نقل الدكتور بدنا نعمل العمليه وكل شيء، نقل العمليه ونقل الدكتور وخلصت. طبعا انا ما اقتنعت بهالحكي نهائيا، بالصدفه اخذته عن جراح عصبي زميلي، قلت له شوف لنا قبل هاي، فات لما فات المريض جراح العصبي اول كلمه بتعرف شو قال لي؟ قال لي روح خليه يعمل صوره بسيطه للمفصل الحرقوفي الفخذي. هي مشيت واحد معه مفصل، مو مشيت الام ديسك. تخيل من الخبره بتصير بالتراكم مع الايام. بمعنى انا اول شيء شو لازم اعمل؟ انفي ان تكون الاصابه مفصليه وليست اصابه اسفل الظهر. وكيف نوصي؟ بعلامه باتريك. شايفين شو بنعمل؟ المريض بنحني له، نثني الركبه بهالشكل هذا بالمنطقه المصابه وبنضغط على الركبه، شايفين؟ نعطف القدم بزاويه 90 درجه على القدم الاخرى غير المصابه ونضغط على الركبه. طلعوا وين نضغط؟ هون بهالشكل هذا. اذا القلب توجع معناتها علامه شو سمينا هنا؟ باتريك إيجابية. إذا لم يتوصف معناتها نحن ننتقل للمرحلة الثانية ومنقول إنه تركوا الألم العضلي اللفافي اللي حكينا عنه. الإجهاد والوثيق، سبرين أند سترين. سبرين شو هو يا شباب؟ سبرين، سبرين هو الوثيق بمعنى أكيوت إنجري، أما سترين هو ريبيتيف ماينور إنجري، عبارة عن أذية متكررة. شو معنى شباب؟ نرجع إلى سبرين، شو نتع أنين غاز؟ شو عمي يا شباب؟ نص المرضى اللي بيجيكم عنده التهاب عصب وركي او الام اسفل الظهر او تنكس، شو عنده؟ ناتعين انين غاز. يا شباب شايفين، سامعين الشباب؟ لذلك انين الغاز نحملها بهدوء، بمعنى طبعا مو بس انين غاز او اي شيء ثاني، او حركه انعطافيه شديده او حمل شيء شو بسرعه. اما سترين، شو سترين لنا؟ الاجهاد، يعني الفران اللي قاعد عم يشتغل على الفرن 10 ساعات، او العامل اللي عم يشتغل بالرفش مثلا بنفس الوضع. هذول يا شباب في عندي كان اصدقاء فعلا تعبين، في ناس بيشتغلوا 12 ساعه 14 ساعه. احد اصدقائي بتذكر كل حرام كل شيء 20 30 يوم تجيه نوبات اسفل ظهر لدرجه يقعد بالبيت يومين ثلاثه وما عنده ديسك وما عنده شيء. هذا شو سببه؟ سبب شو قلنا؟ سترين، هو الاجهاد الذي يمارس على هذا العضل. يا شباب الاجهاد شو بيعمل؟ بيعمل تشنج عضلي. تشنج عضلي شو بيعمل؟ بيزيد الالم، وهكذا بندخل بالحلقه المفرغه. ممكن الم اسفل ظهر الناجم عن الاجهاد او الوثي ممكن تكون ضل وممكن تكون موجعة وتنتشر. يا شباب دائما لما انتم مريضكم تفحصوه، اهم شيء بفحصكم له الالام منتشره بالجهتين، ولما بيقعد بالحمام اكثر شيء خاصه بالحمام العربي، طبعا بتعرفوا ما بيخلوا يفوت على الحمام العربي، جيبوا حمام فرنجي لانه القرفصه كثير بتزعج وخاصه بتنطط العصب، وهيك انه الالم يكون منتشر للجهتين. على الاغلب الام اسفل الظهر بتنتشر الى القدمين بس ما بتاخذ توزع تشريحي معين يصيب عصب محدد كما يحدث عندما يحدث لدينا انقراض فقري في او انفتاح. شايفين شلون يا شباب؟ هاي الالام محدده بحد ذاتها، اسبوع لاسبوعين المريض بنسكنه مسكنات مضادات تشنج. المريض شو بيطيب عندنا؟ اما الديجنريتيف هي امراض التنكس. شو هي امراض التنكس يا شباب؟ يا اما القرص الفقري، القرص بقلبه شو في بقلبه؟ نواه لبيه انفتقت وخرجت، يا اما صار عندنا انهدام اقتربت سايبه القرص شو اهترى فاقتربت الفقره العليا مع الفقره السفلى. شو نحن بنسميه يا شباب؟ بنسميه بيظهر علينا المناقير. رح نطلع على الصور يا شباب. قبل ما نحكي على الصور، اكثر شيء بصير من 2 الى 5 لانه هي اكثر المنطقه بالجسم فيها عليها شو حركه. اذا طلعوا معنا، هذا ديسك طبيعي، هذا ديسك شو متنكس، هذا ديسك شو منفتق، طب انفتاق هذا عند المريض. شايفين هذا هون عندنا تنكس. طلعوا معنا شو هي اسمها؟ مناقير. عظيم، هي المناقير. عشو نسبة المناقير؟ نجمت عن اهتراء القرص بين الفقرتين، وبالتالي صار العظمتين شو يعملوا؟ يلقوا بعضهم شوي وظهرت عندنا هذه العظيمات. طبعا هي الحقيقة علاجها شوي أصعب. أكثر 90% تصيب يا شباب عندنا L5 S1 أو شو؟ L4 أو L5. هلأ بنشوفهم بالصور. شايفين مثل ما حكينا دائما حركة انعطافية بتكون شديدة. إذا إما انتباج وإما انبثاق وإما تبارز القرص اللي حكينا عنه يؤدي لهذه الأعراض. طلعوا عن الشباب إلا 90% L5 S1. شو يعني هيك بالحكي يا شباب؟ إذا قلت أنا العصب المصاب يا شباب L5 معناتها وين الانشطاط؟ وين؟ L4 L5 العصب اللي تحته، L3 L4. هاي شو هاي؟ هاي ال 5 اس 1 دائما العصب تحته شوفوا مبلش مين العصب الرابع بيكون بشكل اساسي امام الاعراض هون بشكل اساس وحشه وهون بتكون اعراض شو بتكون اعراض خلفيه طبعا هالامور هذه كان كثير دقوا عليها مثلا هون بصير المريض عنده صعوبه في المشي على اكعابه هون في عنده صعوبه في المشي على رؤوس رجليه طبعا حاليا طبق المحوري شو بيعمل بيكشفنا اين تقع الاصابه بشكل كثير واضح عند المريض طلعوا معنا يا شباب على مجموعه الصور شو بصير معنا طلعوا على الصور كيف بتتم عمليه الانفتاق وبالتالي الضغط على العصب نرجع نشوف هاي الصوره هون نشوف هاي الصوره هون اهم الطرق التي تشخص المرض هي علامه شو لايزنج شو بنعمل له بنمطط العصب بنرفع اجر المريض المصاب اذا بلش الالم عند المريض يصير بزاويه تحت 60 درجه بنقول انه علامه لايزنج ايجابيه و المريض لديه التهاب في العصب الوركي ناجم عن انضغاط او ناجم عن التهاب وما الى ذلك طلعوا على الصوره معنا يا شباب كيف منفتح واضح وضاغط على الحبل الشوكي يا شباب هذا طبعا هذا بده عمليه مباشره لانه واضح انضغاطه على الحبل الشوكي طلعوا كيف عامل هالانضغاط خفيف هذا يا شباب قبل ما نحكي على المعالجه بنرجع لكم شغله عندما يحدث هذا الانفتاق اي شيء مخبى وطلع مو هيك بيعمل شو مو بروتينات هي ما بعرف شو تركيبها بولي بروتينات متعدده شو بتعمل بتعمل ارتكاز التهابي عملت ارتكاز التهابي الارتكاز التهابي اللي صار عمل وزمي هالوزمي ضغطت على العصب كبرت الوزمي مو هيك ضغطت على العصب المريض حط بحس بالام بس المريض اذا نحن سطحناه وقعدناه بعد فتره هالوزمي اللي صارت والارتكاز التهابي شو بصير فيه يا شباب بيرجع بيخف شوي شوي بترجع بينكمش وبيتحدد مكانه بيخف ضغطه على العصب معنات حكينا يا شباب نحن في الحالة هي 75% من المرضى لا يحتاجون الى جراحه بس عندنا 75 من المرضى شو بنعمل لهم عمليه طبعا هي حسب الطبيب مثلا اذا المريض مثلا اخذت قرايبتك وقرايبك وصار عنده مثلا الام رحت لعند طبيب داخليه شو بيقول لي بيقول لك معالجة محافظة، نحن عند جراح اليوم اليوم اليوم اليوم، إذا بكره الصبح ما عملت العملية ترى ما عاد يمشي قرايبك، صح ولا مو صح؟ طبعاً نحن نحكي العلم، نحكي لنا ونحكي اللي علينا يا شباب، وأنا بحكي لكم من تجربتي في علاج بعض هؤلاء المرضى، إذا مثل ما حكينا خلال شهرين الأمور بتروح، أنا من علموني بالشام بتذكر كنت طالب كان الدكتور يصر على أقل شيء تصحيح 3 أسابيع، هلا لا ما في داعي أسبوع أو أسبوعين حتى أقل بس تصحيح جيد عند المريض، كان 3 أسابيع إجباري كان المريض يسطحوه 3 أسابيع ما يتحرك، يعني حتى على الحمام ما يخلوه يجيبوا له الزحافي لتحته معلش، أما هلا لا بيتسطح ما بيقوم إلا للحالات شو؟ الضروري الهدف من التصنيع شو يا شباب في كثير من الامراض وخاصه امراض جراحيه رضيه انه المريض يتركه يرتاح بيقيم لحاله بس انا المره قمت اشتغل مره ثانيه مثل ما حكينا لكم صار عندي وسيله شايف قمت لا اشتغل بس عم تجي مثلا مريض عنده التهاب وتر مهم طب حطينا له احنا رباط ليش نحط الرباط هنا لك بس مشان ما يتحرك ريحه انت الى خلال اسبوع اما اذا ما تريحه والله اضطريت اعمل كبه مثلا ولا بعد تابين شو مثلا رجعنا اول شيء مره ثانيه مثلا الجو زي كانوا ايام زمان القصد الرياحه شو يعني الرياحه يا شباب نترك الطبيعه او الجسم شو يعمل يرمم نفسه بنفسه طبعا 80% برجع بقول من الام اسفل الظهر شو هي وثي واجهاد سبرين اند سترين 75% من اعراض القرص الفقري او التهاب العصب الوركي شو بدها معالجه المعالجه المحافظه يا شباب انه المريض اهل يقعد ويتسطح به الفرشي ياخذ المسكنات بعد ما بتحسن الحاله بنرجع الى المعالجه الفيزيائيه يا شباب المسكنات ممكن مسكنات عاديه مثل ما حكينا الليسيتامول او النونستيرويد وممكن نضيف بعض المسكنات شو الافيونيه شو لازم نعطي مع المسكنات مشان العضلات قبل الكورتيزون مرخي عضلي يا شباب المرخي العضلي شغله كثير كبيره المرخي العضلي ديازبام غير انه ترانكوليزيتر تصور المريض قاعد 10 ايام مهم بتهدي بيرتاح المريض وبترخي العضل وبالتالي بتخفف شو مثل ما حكينا بتكسر الحلقه المفرغه بتريح المريض وبتريح الام المريض شيء يا شباب بعد الاخير نحول على المعالجه الفيزيائيه مهم اللي حكيته بالدرس الماضي واللي ما انتبهتوا له انه بالمرحله الحاده خلال اسبوعين تقريبا من بدايه الاعراض ممكن احقن الكورتيزون وفوق الجافي حقن الكورتيزون فوق الجافي بحقنها فوق المنطقه المصابه شو بتعمل الكورتيزون عباره عن مضاد التهاب شو مضاد التهاب استيرويدي يخفف الوزن ويخفف الألم ويقلل مدة فترة الإصابة. يعني المريض ممكن يتحسن بسرعة بدل ما يظل مثلا شهر أو شهرين لحتى يتحسن. إذا أنا شو بعمل بهالحالة؟ لازم تعطى خلال أسبوعين، خلال بعد 3 أشهر ما عاد تفيد نهائيا. شو هني المادتين؟ ميثيل برتنزولون أسيتات وتراميسيلون دي أسيتات. نحقن 6 إلى 10 ميلي. ليش 6 إلى 10؟ لأنه المنطقة اللي بدي أحقن فيها أنا قلنا لكم كل درماتوم بده لتر، عفوا ميلي أو ميلي ونص. يعني أنا حقنت شو؟ حقنت تقريبا 2 أو 3 سيجمنت، شايفين شلون؟ بحقنها وبعطي معها مخدر موضعي، لأنه أول ما بحقن الكورتيزونات بتكون مؤلمة، المخدر الموضعي بخفف الألم، ولكن تبدأ الأعراض عادة بالظهور بعد 12 إلى 48 ساعة. 12 إلى 48 ساعة وبتاخذ. ممكن نحقن يا شباب مرة ثانية أكثر من مرتين، ما بنحقن بنخاف ما يتصبط عنا المحور اللي حكينا عنه. وآخر شيء بنطلع على هالصور، هي نحن وين وصلنا يا شباب؟ تماما وصلنا فوق الجافي، ما حقنا هون، نحن عم نحقن تماما فوق الجافي. قلنا لكم هذا النخاع الشوكي، هذا الاحمر الغامق اللي هو السائل الدماغي الشوكي، وهي المنطقه فوق الجافي التي نحقن فيها، ويمكن اجراء ذلك تحت شو التنظير بشكل. اعتقد خلصنا اذا ما لي غلطان. الله يعطيك العافيه يا شباب. نحن انتهينا هلا من المرحله الاولى. ليش حكينا اليوم؟ ما حكينا كثير. 12 بس. ها؟ 12 بس 50 دقيقة. منيح اليوم. هلا رح نحاول يا شباب، إيه كثير منيح. منيح هيك يطلع شوي، لأنه المحاضرات القادمة يوم الخميس بتبلش 2 إلى ربع. منين ساعة ولا ما حكينا ساعة؟ ساعة 10 دقائق. ساعة وخمس دقائق. شو هالحكي؟ والله بالي 50 دقيقة. طيب على كل حال يا شباب. إذا أول شيء خلصنا أول نقطة. يا شباب أول نقطة عليا بين 60 إلى 65% من العلامات. بمعنى من 60 سؤال أنا كنت جيب 70 تحت ضغوط جبارة، فرضنا أنه الأسئلة من صعبة شوي رح أجيبكم 60 سؤال بس. منيح؟ بس 60 سؤال طبعاً موافقة الدرع. من 60 سؤال رح نجيب على أول نقطة بين 37 و 38 أوكي، و 23 سؤال أو 22 بيضلوا للنقطة الثانية. مشان كمان ريحكم شغلة ثانية، الأسئلة يا شباب على الشكل التالي مشان ما حدا يتذمر. 20 سؤال سهلين وفهمكم كافي شو يعني سهلين، 20 سؤال وسط و 20 سؤال بدها هز كتاب. في شيء هيك؟ في شيء شو؟ وهل 20 سؤال اللي بده هز كتاب هدول اللي فيهم الشغلات اللي لمحت لكم اياهم انا اوكي. اما ال 20 سؤال الوسط هني على الاغلب بناء النوط، واعتقد انه يعني لازم كل الناس تنجح. هلا بنتابع. ضل نحكي شباب، ضل عندنا شو؟ ضل عندنا طب الطوارئ 8 محاضرات. راح نحاول قدر الامكان انه يوم الثلاثاء تكون محاضره شوي طويله ويوم الخميس تكون شوي قصيره، شايفين شلون؟ وبنشوف انا والدكتور سهيل اذا بيعطيني قبله بيجي، ما بيعطيني بيجي انا بعد دكتور سهيل. خلينا نفوت يا شباب الساعه 2:45 مو هيك بعد دكتور سهيل للساعه 3، بيعيقون الله على 4 محاضرات. بظن اخر وحده بيحكم يوم 5 الشهر، لانه 6 عطلي بدهم يعطوا، او لا بيحكم 2 الشهر، 2 الشهر لانه واحد ايار عطلي الاربعه بدهم يعطوا عطلي مو هيك الخميس. فمنخليها للثلاثه اللي بعده وان شاء الله. اذا يوم الاثنين الفئه السادسه من الساعة قديش اتفقنا؟ 8. الفئة الخامسة الساعة 9:30 وين؟ وين كنا؟ 10؟ 10 10 اي 10 يلا 10 احسن تفضل.